حتى يكون هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه موافقا لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه الدال على أن الركبتين تقدمان حال السجود، خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك، لأن البعير عند البروك يخر على ركبتيه، ولكن من كان عاجزا أو كان في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه. والأمر واسع ولله الحمد. وقد ألف بعض الإخوة رسالة سماها فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وأجاد فيها وأفاد. اللهم صل الله عملك. قولكم الأمر واسع يا شيخ، يعني لو أن الإنسان قدم يديه لا بأس في ذلك؟ لا بأس. السلام عليكم. مروي عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله مسعود، يعني صح عنهما أنهم يقدمون الركبتين. أما الحديث ففيها خلاف. بعد موقف الهيئة الفعلية للسجود حسوك. نعم محمد.